بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذه الرسالة في سجود السهو للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالسلام قبل تمام الصلاة، واعتبره الشيخ أنه من الزيادة في الصلاة كونه زاد إيش؟ زاد تسليما في أثناء الصلاة، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا تسليم من نقص، تسليم من النقص كما هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر فسلم من ركعتين، فسلم من ركعتين، فالظاهر أنه تسليم من نقص. وذكرنا مسألة، هل يشترط يعني بالنسبة، هل يستأنف الصلاة من جديد إذا سلم من نقص، أم أنه يكمل النقص المتبقي عليه؟ قلنا بعض العلماء فصل بينما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة من جديد، وإذا كان الفاصل قصيرا كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل ما تبقى وما نقص من صلاته. وقلنا الأقرب أنه لا دليل على الشرطية، فيبني على صلاته ويكمل ما تبقى سواء طال الفصل أو قصر. هذا قول جماعة من أهل العلم، ونقل عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رجحه الشيخ البسام رحمة الله تعالى على الجميع. بل ذكر شيخ الإسلام قاعدة مفيدة تحفظها، نعم، وهي أن الفاصل لو كان لعذر، لو كان الفاصل لعذر فإنه وإن طال فإن صاحبه يعذر ولا يلزم بالاستئناف. أن الفاصل لو كان لعذر ولم يكن صاحب هذا يعني هذا الشيء مقصرا منفرطا وإنما لعذر نسيان مثلا، نعم، فإنه لا يلزم بالاستئناف. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهي قاعدة مفيدة تنفع في هذا الباب وفي غيره. لو طال الفاصل وكان لعذر فإنه لا يلزم صاحب ذلك الأمر بالاستئناف، أي أن يستأنف الشيء من جديد، وماذا يكمل أو يبني أو يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. وأيضا أخذنا ما يتعلق بحديث أبي هريرة، نعم، ذكرنا ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من ركعتين وقام له أو قام إليه رجل يقال له ذو اليدين، ويعني ماذا سأله، أنسيت أم قصرت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت. فسأل الصحابة فأخبروه بأن الأمر على ما قال ذو اليدين، بأنه نسي وسلم من ركعتين فتبقى له ماذا، فبقيت عليه ركعتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين المتبقية ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعدما سلم، سجد سجدتين وهذه هي سجدتا السهو، ثم سلم، ثم سلم. نستفيد من هذا أن من خرج من الصلاة قبل تمامها، من خرج من الصلاة قبل تمامها فإنه يكمل ما تبقى، والأفضل أن يسجد بعد السلام. من خرج من الصلاة قبل تمامها فإنه يكمل ما بقي عليه سواء كان الفاصل طويلا أم قصيرا، ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام، هذا من حيث الأفضل. وإذا سجد قبل السلام فلا شيء عليه، وإذا سجد سجدتي السهو قبل السلام فلا شيء عليه، لكن من حيث الأفضل. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن من خرج من صلاته يظن أنها تامة ثم تكلم بكلام، سواء كان كلام متعلق بالأذكار أو كان كلاما من كلام الناس، فإنه يبني على صلاته، ولا يعتبر هذا الكلام قاطعا للصلاة. لماذا؟ لأنه يظن أن الصلاة تمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعدما سلم من ركعتين، تكلم مع ذي اليدين، قال نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت. فقال للصحابة أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يظن أنها تامة. وماذا فعل؟ بنى على ما مضى، فكمل ركعتين ولم يعد الصلاة من جديد لأنه تكلم. فإذا من خرج من صلاته يظن أنها تامة ثم تكلم بكلام ثم أخبر بأنه قد نسي أو تذكر، فهذا الكلام معذور فيه ولا يعتبر قاطعا لصلاته، ويبني على ما مضى. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن سجدتي السهو ليس بعدها تشهد. ما يتعلق بسجدتي السهو، إذا سجد الإنسان سجدتي السهو فليس بعدها تشهد، وإنما بعدها ماذا؟ تسليم. وهذا يعني من حيث الخلاف، هناك خلاف يعني بين العلماء، إن كان السجود قبل السلام، من الصلاة فالخلاف ضعيف، يعني لا يذكر. أكثر أهل العلم على أنه لا يتشهد بعد السجدتين، وإنما إذا سجد قبل السلام فيسجد السجدتين ثم يسلم. لكن إن سجد بعد السلام، إن سجد سجدتين بعد التسليم من الصلاة، فهل بعد السجدتين يتشهد؟ هنا خلاف نوعا ما قوي بين أهل العلم. فمن العلماء أو كثير من أهل العلم قالوا يتشهد ثم يسلم. إذا سجد سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة قالوا يتشهد مرة ثانية ثم ماذا؟ ثم يسلم. واستدلوا بحديث عمران رضي الله تعالى عنه قال سهى النبي صلى الله عليه وسلم، سهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد ثم تشهد ثم سلم. وهذا الحديث صحيح إلا قوله ثم تشهد. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ثم تشهد ثم سلم، الحديث صحيح إلا زيادة ثم تشهد، فقد حكم عليها جماعة من أهل العلم بالشذوذ أنها شاذة، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ثم سلم، أما ثم تشهد ثم سلم هذا ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة. فمن أهل العلم من استدل بها قال هي صحيحة، فيلزمه أن يتشهد بعد سجدتي السهو إذا كان سجود السهو بعد التسليم. لكن الصحيح أن هذه الزيادة شاذة، وأنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو، وهو ظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. انظر، فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين أي السهو ثم سلم، ولم يقل ثم تشهد ثم سلم. إذن فالصحيح أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام. ايضا نستفيد من هذا الحديث انه يكبر لسجود السهو، يكبر لسجود السهو. ما هو الدليل؟ عند من يكبر لسجود السهو ما هو الدليل؟ ها، سجود السهو هو مثل سجود ايش؟ مثل سجود الصلاة. ولهذا قلنا لكم ان في معظم الصور ومعظم الحالات الافضل ان يكون السجود متى؟ قبل السلام، فهو من ايش؟ من الصلاة. فاذا كان من الصلاة فهو مثل سجود الصلاة، وسجود الصلاة ماذا ماذا يكون؟ يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع. اذا فتكبر حين تسجد وتكبر حين ترفع، فسجود الصلاة مثل فسجود السهو مثل سجود الصلاة سواء قبل السلام او بعد السلام، فانه يكبر. وهذا الذي عليه عمل اهل العلم، عمل اهل العلم على هذا، سواء كان السجود سجود السهو قبل السلام او بعد السلام، انه يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع. وماذا يقول بين السجدتين؟ رب اغفر لي، مثل ما قلنا. اذا قلنا ان السجود سجود السهو مثل سجود الصلاة فانه يفعل فيه كما يفعل فيه سجود الصلاة. فاذا سجد قال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، اذا اراد ان يدعو يدعو، نعم. وهكذا اذا رفع قال الله اكبر ثم يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ويقول فيها سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ويدعو اذا اراد ان يدعو، ثم يكبر الله اكبر، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره. فاذا سجود السهو مثل سجود الصلاة. قال رحمه الله تعالى: واذا سلم الامام قبل تمام صلاته. طيب يا اخوان، السرعان ايش حالهم؟ ايش حكمهم؟ السرعان الذين خرجوا، النبي عليه السلام يعني انظروا صلى ما بقي من صلاته. طيب السرعان ها ايش ايش نقول فيهم؟ ها نعم، يعني ماذا؟ من علم منهم ان النبي عليه السلام نسي فانه نجزم بانه ماذا؟ اكمل ايش؟ اكمل صلاته، اكمل صلاته. هؤلاء السرعان الذين خرجوا اصحاب الحاجات الذين خرجوا من المسجد، هم لم يجزموا بوقوع شيء لان ما هناك علم. فماذا بارك الله فيكم؟ بعد ذلك اذا علموا نجزم، وهم احرص الناس على الخير، نعم نجزم بانهم ماذا؟ اكملوا الصلاه. من علم منهم فانه اكمل الصلاه او اكمل ما تبقى عليه من الصلاه. هذا ينفعك. لا، مثلا خرجت صليت في المسجد فنسيت ثم ذهبت البيت، فتذكرت انك نسيت ركعه او نسيت ركعتين مثلا سبحان الله، نعم، فانك تكمل في البيت، تكمل في بيتك، تكمل وتسجد سجدتي السهو على سبيل الافضليه بعد ايش؟ بعد السلام، وعلى سبيل الجواز قبل السلام. ولا يلزمك ان تعود الى المكان الذي كنت فيه. نعم، ان كنت في المسجد فتعود الى المكان الذي كنت فيه، هذا هو الافضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كنت بعيدا فانك تصلي في موضعك ما تبقى عليك من صلاتك التي خرجت منها تظن انها تامه وهي ماذا؟ وهي ناقصه. قال رحمه الله تعالى: واذا سلم الامام قبل تمام صلاته، وفي المامومين من فاتهم بعض الصلاه فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الامام ان عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه. فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط. نعم، إذا جاء هذه يعني صورة، يعني بالنسبة للمأموم الذي فاته مع الإمام شيء من الصلاة، نعم، مثلا جاء المأموم في الركعة الثانية، مثلا جاء المأموم في الركعة الثانية طيب صلى الإمام الركعة الثانية فتشهد فسلم، والصلاة صلاة عشاء أو صلاة ظهر أو صلاة عصر. جاء المأموم في الركعة الثانية والإمام ما شاء الله تشهد وسلم استعجل، طيب فنسي ركعتين. هذا المأموم سيقوم، يظن أن يظن أنه جاء في الركعة إيش؟ يظن أنه جاء في الركعة الرابعة، فيقوم المأموم ليقضي ما عليه من الصلاة، وإذا بالإمام تذكر أو ذكر بأن بقي عليه ركعتان، يا إمام بقي ركعتان من الصلاة ما لك، فقام ليتمها. الآن المأموم سيتم الصلاة ويظن أن الإمام قد فارقه، فقام الإمام يتم الصلاة، فماذا يفعل المأموم؟ هل يدخل مع الإمام مرة أخرى أم يصلي بمفرده؟ في الخيار، إن أراد أن يصلي بمفرده صلى بمفرده، إن أراد أن يلتحق بالإمام مرة أخرى فيلتحق بالإمام مرة أخرى. إن صلى بمفرده فإنه ماذا؟ فإنه إذا علم بالسهو، سهو الإمام لأنه سهى وهو موجود، نعم، فإنه يسجد للسهو. إذا دخل مع الإمام قال لا أنا مدام سأستمر مع الإمام وأرجع مع الإمام، كم سيصلي مع الإمام؟ ركعتين. كم تبقى له؟ تبقى له ركعة، تبقى له ركعة، فدخل مع الإمام في الركعتين المتبقية، إذا صلى ثلاث. إذا سلم الإمام سيقوم يقضي ماذا؟ يقضي الركعة التي المتبقية عليه. فهنا إن كان الإمام سجد قبل السلام فإنه سيسجد معه، إن كان الإمام سجد قبل السلام سجود السهو فإن هذا المأموم سيسجد معه، صح؟ صح. إن كان الإمام سجد بعد السلام فبمجرد ما يسلم الإمام يقوم المأموم لا يتابع الإمام، خلاص إذا سلم الإمام يقوم المأموم ليقضي ما تبقى عليه من الصلاة. وإيش يفعل المأموم الآن بعدما يقضي الركعة؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو. إذن من جاء مأموما وقد فاته شيء من الصلاة ثم إن الإمام نقص من صلاته فسلم، فإن المأموم سيقوم ليقضي ما بقي عليه من ركعات، ثم ذكر الإمام أو تذكر أنه بقي عليه شيء من صلاته فقام ليتمها. فالمأموم الآن إما ندخل مع الإمام مرة أخرى وإما نصلي إيش؟ لمفرده، وفي الحالتين ماذا؟ يسجد إيش؟ يسجد للسهو، إما لمفرده أو مع الإمام. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.